بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، يقول رحمه الله تعالى: الله أكبر. نعم. والنصارى من أعظم الناس اضطرابا في هذا الأصل، فتارة يجعلون كلامه الذي تكلم به كالتوراة والإنجيل مخلوقا منفصلا عنه، وينفون عنه الصفات. مخلوقا وينفون عنه الصفات، وتارة يجعلون كلمته قديمة أزلية متولدة عنه لم تزل ولا تزال، ثم يقولون هذه الكلمة هي ابنه، ويجعلون هذه الكلمة علمه أو حكمته، ويقولون إن هذه الكلمة هي إله خالق وهو الذي خلق السماوات والأرض، وأن هذه الكلمة هي المسيح، والمسيح إله خالق، والذي هي المسيح عباد المسيح، وأن هذه الكلمة هي المسيح، والمسيح إله خالق العالم. ويقولون مع هذا إن هذه الكلمة ليست هي الأب الذي خلق السماوات والأرض، فيجعلون كلمته صفة قديمة أزلية، ويجعلونها ابنا له، ويجعلون الصفة إلها خالقا، ويجعلون المسيح هو الإله الخالق، ويقولون مع هذا هو إله حق من إله حق من جوهر أبيه، ولهم في كلام الله تعالى وصفاته من التناقض والاضطراب ومخالفة كلام الأنبياء وتفسيره بغير ما أرادوه، ومخالفة صريح المعقول وصحيح المنقول ما سنذكر إن شاء الله تعالى منه ما ييسره الله سبحانه وتعالى، إذ بيان فساد أقوال النصارى بالاستقصاء لا يتسع له هذا الكتاب. إذ بيان فساد أقوال النصارى بالاستقصاء لا يتسع له هذا الكتاب. لا أقوال كان المعنى. ولما قص تعالى قصة المسيح قال: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، أي يشكون ويتمارون كتماري اليهود والنصارى. ثم قال تعالى: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، نعم يتمارون، أي يشكون ويتمارون كتمار اليهود والنصارى. ما في تعليق؟ أنا ما عندي شيء. كتمار اليهود، ثم قال تعالى: فاختلف الأحزاب من بينهم، فاختلف اليهود والنصارى فيه، ثم اختلفت النصارى فيه وصاروا أحزابا كثيرة جدا، كالنسطورية واليعقوبية والملكية والباربية والمريمانية والمريمانية والسمياطية وأمثال هذه الطوائف، كما سنذكر إن شاء الله تعالى كثيرا من طوائفهم واختلافهم في مجامعهم، كما حكى ذلك عنهم أحد أكابرهم سعيد بن البطريق وغيره، فإنه ليس في الأمم أكثر اختلافا في رب العالمين منهم. فويل للذين كفروا من هذه الطوائف كلها من مشهد يوم عظيم. يقول تعالى: ما أسمعهم وما أبصرهم يوم يأتوننا، لا شو يقول تعالى هكذا عندي: ما أسمعهم وما أبصرهم يوم يأتوننا. جعلها آية؟ لا مو بآية، عندي مو بآية، تفسير تفسير. ايش يصير؟ قال الله تعالى: اسمع بهم وابصر. هذا اجود يعني يلثم، لانه يتكلم على قول: فاختلف الاحزاب، ذكر يعني شيء من معنى الاختلاف، ثم قال: فويل للذين كفروا من هذه الطوائف من مشهد يوم عظيم. وقوله: أسمع بهم وأبصر، إيش؟ وقوله تعالى: أسمع بهم وأبصر، يقول تعالى: ما أسمعهم وما أبصرهم يوم يأتوننا. لأن أسمع بهم هذا ثم عند النحاس هذا فعل تعجب، مثل يعني أسمع به بمعنى ما أسمعه، أسمع بهم وأبصر يعني ما أسمعهم يوم القيامة وما أبصرهم، كما قال تعالى: قالوا سمعنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالح، أبصرنا وسمعنا. وفي الآية الأخرى: فبصرك اليوم حديد. نعم، السلام عليكم. لكن الظالمون اليوم كالنصارى الذين ظلموا بإفكهم وشركهم في ضلال مبين، ضلوا عن الحق في المسيح. وقد وصف الله تعالى النصارى بالضلال في مثل قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال تعالى: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. لا. وينذر وقال تعالى: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. يعني في النصارى وغيرهم، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم. محمد سبب كثير على الآية دي، آية الكهف. وينذر الذين قالوا اتخذ، لأنهم المشركون قالوا اتخذ الله ولدا، فاستفتهم: ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. نعم أحسن الله إليكم. لأن الغالب عليهم الجهل بالدين وأنهم يتكلمون بكلام لا يعقلون معناه ليس منقولا عن الأنبياء حتى يسلم لقائله بل هم ابتدعوه، وإذا سألتهم عن معناه قالوا هذا لا يعرف بالعقول فيبتدعون. ما يعرف أي لا يعرف، لا يعرف، ما إما هذا هو الذي يعرف، لا هذا لا يعرف، هذا ما يعرف بالعقول. نعم نفي. نعم فيبتدعون كلاما يعرفون بأنهم لا يعقلونه، وهو كلام متناقض ينقض أوله آخرة، ولهذا لا تجدهم يتفقون على قول أوله آخر. لعل كذا مضبوط عندك؟ لا من مضبوط عندي. ها هي مضبوط أحسن الله. زين أوله أحسن يعني آخر ينقض أول أحسن الله. يجي النقض من الآخر على الأول. نعم وهو كلام متناقض ينقض أوله آخره، ولهذا لا تجدهم يتفقون على قول واحد في معبودهم، حتى قال بعض الناس لو اجتمع عشرة نصارى افترقوا على 11 قولا. وقال الربعي النصارى أشد الناس اختلافا في مذاهبهم وأقلهم تحصيلا لها، لا يمكن أن يعرف لهم مذهب، ولو سألت قسا من أقسائهم عن مذهبهم في المسيح. قس هو مكتوب. نعم قس أحسن. مكتوب بالكسر. نعم الكسر والشدة. عندك مفتوحة؟ ها؟ الناس ينطقون بالكسر والظاهر كانوا بالفتح قسا من قس وقسوس قسوس من قسوسهم من قسوسهم قسوس كان جمع قسوس نعم أحسن عليك. إيه وينذر الذين قالوا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا قال ابن إسحاق وهم مشركو العرب. إيه في قولهم نحن نعبد الملائكة وهم بنات الله. إيه وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم. كبرت كلمة التعليم إنا كذب فلا عندك باعه الناس. الشيخ جعلها في النصارى، والسورة مكية. نعم بعد أحسن الله. نعم ولو سألت قسا من أقسائهم عن مذهبهم. أقساء مكتوبة هكذا قسوس يا رجل ما عندي أقساء. أقسائهم. نعم مشتبه كيف اجمعوها أو فرقوها. قال من اليهود والنصارى والمشركين الذين قالوا إيه حمل على العموم صح كلهم. الله لما قالت اليهود وقالت النصارى قال يضاهون قول الذين قالوا لا بس جاء يعني. نعم وسألت أباه وأمه لاختلفوا عليك الثلاثة. ولو سألت قسا من أقسائهم عن مذهبهم في المسيح وسألت أباه وأمه لاختلفوا عليك الثلاثة، ولقال كل واحد منهم قولا لا يشبه قول الآخر. وقال بعض النظار وما من قول يقوله طائفة من العقلاء إلا إذا تأملته تصورت منه معنى معقولا، وإن كان باطلا إلا قول النصارى. وإن كان باطلا نعم حسنا يعني يصير فيه وجه عقلية، يصير له وجه يعني شبهة. نعم إلا قول النصارى، فإنك كلما تأملته لم تتصور له حقيقة تعقل، لكن غايتهم أن يحفظوا الأمانة أو غيرها. وإذا طولبوا بتفسير ذلك فسره كل منهم بتفسير يكفر به الآخر، كما يكفر اليعقوبية والملكانية والنسطورية بعضهم بعضا لاختلافهم في أصل التوحيد والرسالة، إذ كان قولهم في التوحيد والرسالة من أفسد الأقوال وأعظمها تناقضا كما بين في موضع آخر. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل. نعم. وأما قولهم فكان طيرا بإذن الله، أي بإذن اللاهوت الذي هو كلمة الله المتحدة في الناسوت. لا إله إلا الله. وأما قولهم فكان طيرا بإذن الله، أي بإذن اللاهوت الذي هو كلمة الله المتحدة في الناسوت، فهذا إذا قالوه على أنه مذهبهم من غير أن يقول إن محمدا أراده، تكلمنا معهم في ذلك وبينا فساد ذلك عقلا ونقلا. وأما قولهم إن محمدا كان يقول إن المراد إذن اللاهوت الذي هو كلمة الله المتحدة في الناسوت، فهذا من البهتان الظاهر على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من جنس قولهم إن قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أراد به النصارى، ومن جنس قولهم إن قوله ومن يبتغ غير الإسلام دينا أراد به العرب، ومن جنس قولهم ومن يبتغي يعني من العرب، ومن يبتغي أي من العرب. ومن جنس قولهم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات أراد بهم الحواريين، ومن جنس قولهم ألف لا كل ظاهر البطلان كله كذب لا وجه له. نعم صلى الله عليه وسلم. ومن جنس قولهم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين أراد به الإنجيل، أراد بالكتاب الإنجيل ذلك الكتاب لا ريب فيه. أحسن عليكم. فهذه المواضع التي فسروا بها القرآن وزعموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم الذي بين للناس ما أنزل إليهم كان يريد بما يتلوه من القرآن هذه المعاني التي ذكروها، وهي من الكذب الظاهر الذي يدل على غاية جهل قائلها أو غاية معاندته، ولكن مثل هذا التأويل غير مستنكر من النصارى، فإنهم قد فسروا مواضع كثيرة من التوراة والإنجيل والزبور والنبوات بنحو هذه التفاسير التي حرفوا فيها الكلام الذي جاءت به الأنبياء عن مواضعه تحريفا ظاهرا، فبدلوا بذلك كتب الله تعالى ودين الله وضاهوا بذلك اليهود الذين حرفوا وبدلوا. وإن اختلفت جهة التحريف والتبديل فتحريفهم للقرآن من جنس تحريفهم للتوراة والإنجيل، وهم من الذين يدعون المحكم ويتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، لكن في هذه المواضع حرفوا المحكم الذي معناه ظاهر لا يحتمل إلا معنى واحدا، فكانوا من الجهل والمعاندة أبعد عن الصواب ممن حرف معنى المتشابه، وذلك أنه قد علم بالاضطرار من دين محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إن المسيح عبد الله مخلوق كسائر المرسلين، وأنه يكفر النصارى الذين يقولون هو الله أو ابن الله. قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فقد ذكر كفر النصارى في قولهم هو الله مرتين، وذكر أنه ليس المسيح إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فغايته الرسالة كما قال في محمد صلى الله عليه وسلم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وغاية أمه أن تكون صديقة، ودل بهذا أنها ليست بنبية. ثم قال كانا يأكلان الطعام، وهذا من أظهر الصفات النافية للإلهية لحاجة الآكل إلى ما يدخل في جوفه ولما يخرج منه مع ذلك من الفضلات. والرب تعالى أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والنصارى يقولون إنه يلد وإنه يولد وإن له كفوا، كما قد بين في موضع آخر، وقد أخبر بعبودية المسيح في غير موضع، كما كقوله تعالى ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، وقالوا آلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. إن هو إلا عبدنا أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وأخبر تعالى أن أول شيء نطق به المسيح قوله أن أول شيء نطق به المسيح نطق به لما يعني أنكروا على أمه فاتت به القوم وقالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا ما كان أبوك الله وما كانت أمك بغية، فأشارت إليه قالت كلموا كلموا ولا قالوا كيف نكلم من كان في المجلس؟ فنطق أول ما قال قال إني عبد الله. هذا هو الشاهد. نعم. قوله إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وقال تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. الآيات إلى قوله شهيد. وقال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم. الآيات كلها. فإذا كان قد علم بالاضطرار من دين محمد صلى الله عليه وسلم وبالنقل المتواتر عنه وبإجماع أمته إجماعا يستندون فيه إلى النقل عنه وبكتابه المنزل عليه وسنته المعروفة عنه أنه كان يقول إن المسيح عبد الله ورسوله ليس هو إلا رسول وأنه يكفر النصارى الذين يقولون هو الله وهو ابن الله والذين يقولون ثالث ثلاثة وأمثال ذلك كان بعد هذا تفسيرهم لقول الله تعالى الذي بلغه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فيكون طيرا بإذن الله أي بإذن اللاهوت الذي هو كلمة الله المتحدة بالناسوت كذبا ظاهرا على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يعرف كذبهم فيه على محمد صلى الله عليه وسلم جميع أهل الأرض العالم بحال محمد سواء أقروا بنبوته أو أنكروها. فالمقصود في هذا المقام أن هؤلاء كذبوا على محمد صلى الله عليه وسلم كذبا ظاهرا معلوما للخلق المؤمنين به والمكذبين له ليس هو كذبا خفيا. وإن قدر أن ما قالوه يكون معقولا فكيف إذا كان ممتنعا في صرائح العقول؟ بل هو قول غير معقول أي غير معقول ثبوته في الخارج. وإن كان يعقل ما يختلفون أي غير معقول ثبوته في الخارج وإن كان يعقل ما يختلفون ويعلم به فساد عقولهم لمن قال سائر الأقوال لمن قال بل فكيف إذا كان ممتنعا في صرائح العقول بل هو قول غير معقول أي غير معقول ثبوته في الخارج وإن كان يعقل ما يختلفون ويعلم به فساد عقولهم لمن قال سائر الأقوال المتناقضة الفاسدة. ما في تعليق أحد من المحق؟ ما عندي شيء. التي يمتنع ثبوتها في الخارج وذلك كما قد بسط في موضع آخر. فإن قولهم بإذن اللاهوت الذي هو كلمة الله المتحدة في الناسوت باطل من وجوه منها أن تلك الكلمة والله الله الفصل طويل يعني لا صفحتين يا شيخ ها؟ صفحتين إيش؟ صفحتين فقط باقي؟ نعم كم؟ منها أن تلك الكلمة إما أن تكون هي الله أو صفة لذاته أو لا هي ذاته ولا صفة له أو الذات والصفة جميعا. فإن لم تكن هي ذات الله ولا صفته ولا الذات والصفة كانت بائنة عنه مخلوقة له ولم يكن لاهوتا بل ولا خالقه وحينئذ فلم يتحد بل ولا خالقه بل ولا خالقه وحينئذ فلم يتحد بالمسيح لاهوت، بل إنه لم يتحد به إن كان اتحد به إلا مخلوق، وإن كانت الكلمة هي الذات أو الذات والصفة فهي رب العالمين وهي الأب عندهم، وهم متفقون على أن المسيح ليس هو الأب ولم يتحد به الأب بالابن ولم يتحد به الأب بل الابن. وإن كانت الكلمة صفة لله عز وجل فصفة الله ليست هي الإله الخالق، والمسيح عندهم هو الإله الخالق، وأيضا فصفة الله تعالى قائمة بذاته لا تفارق ذاته وتحل بغيره وتتحد به، وكلمة الله عندهم اتحدت بالمسيح. وإن قالوا قولنا هذا كما تقول طائفة من المسلمين إن القرآن أو التوراة أو الإنجيل حل في القراء أو اتحد بهم، وأن القديم حل في المخلوق أو اتحد به ونحو ذلك، قيل لو كان قول هؤلاء صوابا لم يكن لهم فيه حجة، فإنه على هذا التقدير لا فرق بين المسيح وبين سائر من يقرأ التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، وأنتم تدعون أن المسيح هو الله أو ابن الله مخصوصا بذلك دون غيره. وأيضا فهؤلاء وجميع الأمم متفقون على أن قراء القرآن وسائر الكتب الإلهية ليس واحد منهم هو الله ولا هو ابن الله ولا أنه خالق للعالم. فإذا جعلتم قولكم مثل قول هؤلاء لزمكم ألا يكون المسيح هو الله ولا ابن الله ولا ربا للعالم. وأيضا فلم نعلم أحدا من هؤلاء قال إن اللاهوت اتحد بالناسوت، ولا أن القديم اتحد بالمحدث، ولا أن كلام الله صار هو المخلوق شيئا واحدا، ولا أن كلام الله صار هو والمخلوق شيئا واحدا، فالاتحاد باطل باتفاق هؤلاء وغيرهم. ولكن طائفة منهم أطلقت لفظ الحلول، وطائفة أنكرت لفظ الحلول، وقالوا إنما نقول ظهر القديم وإنما نقول ظهر القديم في المحدث لا حل فيه. لكن قال ولكن طائفة منهم أطلقت لفظ الحلول، وطائفة أنكرت لفظ الحلول، وقالوا إنما نقول ظهر القديم في المحدث لا حل فيه. لكن قالوا ما يستلزم الحلول. نعم. وسلف المسلمين وجمهورهم يخطئون هؤلاء ويبينون خطأهم عقلا ونقلا، وقولهم ليس هو قول أحد من أئمة المسلمين ولا قول طائفة مشهورة من طوائف المسلمين كالمالكية والشافعية والحنفية والحنبلية والثورية والداودية والإسحاقية وغيرهم، ولا قول طائفة من طوائف المتكلمين من المسلمين لا المنتسبين إلى السنة كالأشعرية والكرامية ولا غيرهم كالمعتزلة والشيعة وأمثالهم، وإنما قال ذلك طائفة قليلة انتسبت إلى بعض علماء المسلمين مثل قليل من المالكية والشافعية والحنبلية، وهؤلاء غايتهم أن يقولوا بحلول صفة من صفات الله، وكذلك من قال بحلول الرب واتحاده في العبد من طوائف الغلاة المنتسبين إلى التشيع والتصوف أو غيرهم فهم ضلال كالنصارى، مع أنه لا حجة للنصارى على هؤلاء إذ كان ما يقولونه لا يختص به المسيح، بل هو مشترك بينه وبين غيره من الأنبياء والصالحين. والنصارى تدعي اختصاص المسيح بالاتحاد، مع أن المتحد بالناسوت صار هو والناسوت شيئا واحدا ومع الاتحاد. يعني على قول الاتحادية لا يصير عندنا شيئان، يصير شيئا واحد بعد الاتحاد، صار الشيئان شيئا واحدا. إذا اتحد اللاهوت بالناسوت ما صار عندنا، صار عندنا شيء واحد. نعم. ومع الاتحاد فيمتنع أن يكون لأحدهما فعل أو صفة خارج عن الآخر، والنصارى يدعون الاتحاد ثم يتناقضون، فمنهم من يقول جوهر واحد، ومنهم من يقول جوهران، ومنهم من يقول مشيئة واحدة، ومنهم من يقول مشيئتان، كما سيأتي الكلام إن شاء الله تعالى على ذلك. أحسنت. ما أحسن لك. نعم.